فماذا يفعل؟ هل يكون طاهرا على وضوءه الاول؟ هو طاهر نعم اقول هو طاهر هو باق على طهارته وهذا تجري ليس معنى ذلك انه صار محدثا هو على طهارة اذا على امر مستحبا ولم يتيسر له ذلك اراد ان يفعل امرا مستحبا ولم يتاتى له ذلك يقول فضيلة الشيخ ما رأيك في من يتوضأ بعد كل مرة يدخل فيها الخلاء يتوضأ؟ نعم على كل إنسان إذا أحدث يعني يتوضأ حتى يكون على طهارة لا لا تريد ذلك كيف يكون على طهارة هذا ما تجيب وضوء هذا رفع حدث حتى يتمكن من الصلاة إذا أراد الصلاة يتمكن من قراءة القرآن في المصحف إذا أراد قراءة القرآن في المصحف ما يكون هناك يعني عائق يعوقه فمثل هذا سائق وليس فيه شيء كل إنسان يكون على طهارة هذا شيء طيب يقول السائل ما هو دليل الاستحباب على أن الوضوء لكل صلاة يعني كونه ورد أقول كونه ورد يعني طبعا هو يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب لأن الوجوب ليس يحتاج إلى دليل يقول بينتم أن الإفريقي ضعيف وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في الهامش أنه ثقة لا الشيخ أحمد شاكر يعني يبدو أنه متساهل في مثل في هذا ومثله كذلك كان كلامه في رشد المثال اللي راح يعني كذلك كلامه في اللي هو عبد الله باللهيعة يقول الأخ ألا يقال أن الترمذي عندما قدم حديث حميد لأن إسناده أعلى يؤخذ من منهج الترمذي أنه يقدم الإسناد الأعلى وإن كان فيه مقال كم إسناده؟ محمد بن حميد الرازي عن سنة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس هذا كم؟ محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي هذا له طبقة واحدة عن سفيان عن عمرو عن أنس كم؟ خمس أربعة أقول مثله والاثنين اللي هم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي هما في طبقة واحدة لا يقال أن العدد يعني أنه يعني تزيد الطريق لأن الذين في طبقة واحدة ما يعتبرون يعني في الطبق في في في في العدد في عدد الوثائق لأنهم يعتبرون بمثابة الوثيقة الواحدة مثل لو كانوا ثلاثة أو أربعة في موضع واحد فيما قلنا مثلا الترمذي عن بعض المشايخ حدثنا فلان وفلان وفلان قالوا حدثنا فلان فإنه يعتبر الثلاثة في طبقة واحدة وهنا الاثنان في طبقة واحدة فلا فرق بين الاثنين من حيث العلو والنزول لأنهما في طبقة واحدة لكن فيما مضى سبق أنه يعني مر بنا حديث يعني في طريق في كلام والطريق الثاني ليس في كلام والأول أعلى الله ليش الأسئلة كثيرة جاءت الظاهر فهموا عنك غير الذي أردت مثل هذا ونوع كثير جاء حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن إذا صح الحديث ألا يدل على تجديد الوضوء في غير الصلوات المفروضة وعلى هذا كثير يعني فهموا منك أنك ما تتوضأ إلا للصلاة هل تجديد الوضوء يكون عند الصلاة ما يكون في كل وقت الإنسان يريده يعني يتوضأ ثم إذا مضى عشر دقائق راح يتوضأ ثم إذا مضى عشر دقائق راح يتوضأ ثم إذا مضى مثلا نص ساعة راح يتوضأ هذا التكرار ما نعلمه يعني شيء يدل عليه هو الحديث الذي ورد لكل صلاة يعني معناه أنه يجدد الوضوء عند كل صلاة وكل الإنسان يعني يكون على وضوء هذا نفس يرجع إلى السؤال الأخير الإنسان إذا خرج من كل ما خرج من الخلاء راح يتوضأ هذا هو اللي يكون على طهارة يعني يكون على طهارة وأن يكون الحدث مرتفع بحيث أنه يقرأ القرآن في المصحف إذا أراد متى شاء ويصلي النوافل متى شاء هذا غير تجديد هذا رفع حدث بحيث يكون الإنسان على طهارة لكن الذي أقول

أن رفع الجنابة هو حدث رفع عدن أكبر, وكل إنسان على غير طهارة هو حدث أصغر. وأيضا كون عند الاغتسال يعني فيه وضوء, أن يكون وضوء مستقلا أو أنه ينوي رفع الحدثين مع بعض, ينوي رفع الحدثين مع بعض فيرتفع, وإن لم يحصل هناك استعمال لأعضاء الوضوء, لأن الغسل من الجنابة إذا نواب رفع الحدثين يرتفعان مع بعض, وهذا بخلاف اغتسال للتبرد أو للجمعة فإنه لا يرتفع لها الحدث لأنه ليس في رفع حدث, وأما الغسل من الجنابة ففي رفع حدث. فكانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمون رضي الله عنها يغتسلون من إناء واحد تختلف أيديهما, وهذا يدل على أن ذلك سائغ, وأن استعمال غمس اليدين يعني في الماء بعد تنظيفهما في البداية لا يؤثر شيئا في طهارة الماء, بل هو باق على طهوريته. فإن حصل استعماله وبقي بقية باقية فإنها يتوضع بها ويغتسل بها. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي الشعثاء. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة. عن ميمونة. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب في الستة. ما جاء في النهي عن الإنسان لا يتطهر بوضوء المرأة؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين صديقة بنت الصديق هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس مرة ذكره. وأم هانة. وأم هانة وهي بنت أبي طالب وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأم صبية الجهنية. وأم صبية الجهنية وهي قال ابن حيص صحابي أخرجه البخاري في المفرد أبو داود وابن ماجه. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. وأمي سلمة. وأمي سلمة هند بنت أبي أمية هم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عمر. وابن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. مشهور بكنيته. مشهور بكنيته فذكره فذكر اسمه. الترجمة في الوضوء والحديث في الاغتسال. أنا أجبت على هذا. أنا قلت إن الاغتسال رفع حدث أكبر, والإنسان إذا نورف الحدث الأكبر الأصغر فإنه يرتفع, وأيضا يمكن أن يكون الوضوء يكون في الأول كما كان يعني الوضوء الكامل في تفصيل الوضوء كان يحصل وضوء ثم يحصل اغتسال, وقد لا يحصل وضوء ولكن يحصل إفراغ الماء على جميع الجسد وينوي الإنسان رفع الحدثين فيرتفعان. هنا في كلام مبارك فوري ينقل تعقب العين على الحافظ فقال في نظره نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع, فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع. انتهى. نجد أن تفرقوا وقال حافظ في الفتح نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه, وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم, وهذا الحديث حجة عليهم. انتهى. وتعقب العيني على الحافظ فقال في نظره نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع,

ولما قالت له قال إن الماء لا يجنب، فدل هذا على أن الجواز وأن الرجل يتوضأ بفضل المرأة، والذين قالوا بكراهته وقد جمعوا بين هذا وهذا فإن قال هذا يكون محمول على التنزيه، محمول على كراهة التنزيه، فليس ممنوعا ولكنه خلاف الأولى، ولهذا يجمع بين الحديث الذي ورد في هذا، وإلا فإنه جائز وسائر ولا لأس به. والمقصود هو الذي يبقى وليس مثل الذي حصل، لأن الذي حصل استعمال في الحال، هو يأخذ ويتأخذ، وإنما الذي جاء يعني يكونها توضأت وانتهت من الوضوء وبقي من وضوئها بقية، فهل يتوضأ الرجل أو لا يتوضأ؟ هذا الحديث يدل على عدم الوضوء، والحديث الذي بعد هذا التقييد يدل على الوضوء، ويجمع بينهما بأن هنا من كراهة التنزيه فقط وليس من باب المنع والتحريم لوجود الدليل الذي دل على خلاف ذلك، وهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الجفنة التي توضعت بها الإمامة. الحكمة معلومة أو ذكر توجيه لوجه الكراهة أو أنه خلاف الأولى وجهه يعني ليش؟ ما أذكر شيء. طيب أحسن الله إليك، قول الفقهاء في الماء المستعمل هل يريدون به ما يعني ما صرف منه ولو جاء الثاني واختلف مع الأول بعده مباشر، أو هذا الذي تقصدونه من الفضل هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل يعني يطلق على شيئين، يطلق على المتساقط من الوضوء بحيث الإنسان يعني يجعل له يعني قشط ثم يتوضأ في وجهه والغسل يقع في القشط ثم يغسل يديه والماء هكذا ثم يغسل رجليه وهكذا، فيكون هذا ماء مستعمل. هذا رفع به حدث، قالوا لا يرفع به حدث آخر لأنه طاهر وليس بطهور، لأنه طاهر ليس بنجس ولكنه ليس بطهور لأنه قد رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، وهذا من جنس ما قالوه في رمي الجمار أنه لا يرمى بحجر رمي به لأنه مثل هذا، لأن معناه رفع يعني أديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى، وكذلك الماء الذي استعمل رفع به حدث فلا يرفع أحد آخر، وأما هذا ما رفع به حدث الذي هو بقية. الحاصل أن النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة من العلماء من حمله على المتفاقد من وضوئها، وهذا هو ماء مستعمل رفع به حدث ولا يرفع به حدث آخر، ولا يرفع به حدث آخر لأنه رفع به الحدث، وفي الحقيقة أن هذا لا يظهر تسمية لفضل الوضوء، لأن هذا هو نفس ماء الوضوء، هو نفس الذي حصل به الوضوء وليس فضل ماء، لأن الفضل هو البقية، هو البقية الباقية بعد الوضوء، هذا هو الذي يظهر من الحديث أنه بقي من وضوئها، ولهذا الترمذي رحمه الله عقب الرخصة في ذلك، يعني الرخصة في ماء المتبقي مما يعني حصل الوضوء، وكونه يعني المتساقط أو لو كان مقصود المتساقط الأمر واضح أنه لا يتوضأ به الإنسان مرة أخرى لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، لكن ذاك ما رفع به حدث، رفع حدث ببعضه وبعضه باقي على طهوريته فإنه يتوضع به بعد المرأة، وهذا هو الذي جاءت الرخصة فيه فيما بعد، هو الذي يطلق عليه الفضل، الفضل هو البقية. إيش أقرأ الكلام من الحديث؟ عن رجل من بني رفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. حدثنا قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان. محمود بن غيلان ثقة أخرج حديثه إلى أبو داود. عن وكيع عن سفيان. عن سليمان التيمي. سليمان بن درصان التيمي ثقة أخرج حديثه ستة. عن أبي حاجب. عن أبي حاجب وهو أواده بن حاتم. صدوق أبي أصحاب السنن. صدوق أبي أصحاب السنن. عن رجل من بني رفار. رجل من بني رفار وهو الحكم الذي يأتي بالآخر. فهو هنا أبهم ولكنه عين وهو صحابي أيضا حتى لو لم يعين إن ذلك لا يؤثر. قال في الباب عن عبد الله بن شرجس. عبد الله بن شرجس أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل مرة ذكر وإسحاق بن راهويه ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. يعني هذا هو الفضل والسؤر معناهما واحد لأن البقية هي في السؤر، ولعل التفريق يعني بين هذا وهذا فيما يتعلق بالشرب، يعني سؤر هذه الماء إذا شربت فكل كان يشرب بعدها لا ليس به ذلك، ولكنهم منعوه فيما يتعلق بالوضوء لأن الحديث ورد في هذا لأنه يتوضع الرجل بفضل وضوء المرأة، فلم يروا في السؤر بأسا يعني في سؤرها إذا شربت أنه كان يشرب وليس حكم حكم فضل الوضوء، وإنما الحديث ورد في فضل الوضوء فإنسان لا يتوضع بهذا فهما كره. وهذا طبعا نحن على تراث التنجيد لأنها جاءت السنة في بيان جوازه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان عن أبي داود. أبي داود بن سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تحديقا ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة عن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عاصم. عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري. عن عمرو هو الرجل المبهم رجل بني غفار. أخرجه البخاري وأصحاب السنة. قال حد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. على شك أنها قال بفضلها أو بسؤرها، ومعلوم أن السؤر هو هو هو هو هو, هو الفضل لأنه الباقي، لأن السؤر هو الباقي باقي من وضوء أو باقي من شرب أو باقي من شرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سواده بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار. يعني من أجل فضلها أو سؤلها. انتهى الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. العكس أحسن الله إليك. أبو سعر حكي الاتفاق وقيل أن فيه الخلاف أشار إليه المبارك فيه في آخر الإسلام. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فقال النووي جائز بالإجماع، وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف. وأعلم أن الإمام أحمد ومن تبعه حملوا حديث ميمون على أنها لم تخلو به. قال ابن تيمية في المنتقى أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح، وكره أحمد وإسحاق إذا خلت به وهو قول عبد الله بن سرجس. يعني خلت به يعني فردت به، يعني ما هو بالاشتراك معها كما في حديث ميمون المتقدم، خلت به يعني استقلت به. لكن حديث ميمون الذي سيأتي في ذكر الجفنة يدل على أنها ولو خلت به فإنه يتوضع به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما قالت إنها اغتسلت من وضوء الجنب قال إن الماء لا يجند. الله عليك، ذكرت أن الماء المستعمل يطلق على شيئين، الأول هو المتفاعل، الثاني الفضل وبقية بقية قول الصحيح في حكم استعمال الماء المستعمل. والله الذي تساقط لا يتوضا لأنه رفع به الحدث لا يرفع به حدث الناس. وأما البقية الباقية بعد الوضوء فالإنسان توضع من إناء ثم بقية يتوضع من غيره. يقول هل صح حديث في رفع الأعمال في شهر شعبان؟